هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في الحلقة الرابعة من مقرر دعوة الرسل مستوى الثاني انتساب دعوة لطلاب وطالبات قسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. نستأنف الحديث عن ما قد توقفنا فيه في الحلقة الماضية فيما يتصل بوظائف الأنبياء، ونتحدث عن الوظيفة الأخيرة، الوظيفة السابعة من وظائف الأنبياء، وهي المتصلة بسياسة الأمة. وقد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن جملة تلك الوظائف، وتحدثنا عن البلاغ المبين والدعوة إلى الله والتبشير والإنذار، وتحدثنا أيضا عن إصلاح النفوس وتزكيتها وتقويم الفكر وتصحيح العقائد وإقامة الحجة. ونتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن آخر هذه الوظائف، وهي المتصلة بسياسة الأمة. الذين يستجيبون للرسل يكونون جماعة وأمة، أو يكونون جماعة وأمة، وهؤلاء لا شك أنهم يحتاجون إلى من يسوسهم ويقودهم ويدبر أمرهم. والرسل يقومون بهذه المهمة وبهذه الوظيفة في حال حياتهم، فهم يحكمون بين الناس بحكم الله. إذن هذه وظيفة من وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل في وصفهم: فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله. ونادى رب العزة داود قائلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، إلى آخر الآيات. وأنبياء بني إسرائيل كانوا يسوسون أمتهم بالتوراة، أي بالكتاب المنزل عليهم. وفي الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي قام نبي. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه. وقال الله عن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالرسل يحكمون بين الناس ويقودون الأمة في السلم والحرب، ويلون شؤون القضاء، ويقومون على رعاية مصالح الناس، وهم في كل ذلك عاملون بطاعة الله. وطاعتهم في ذلك كلها طاعة لله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولن يصل العبد إلى نيل رضوان الله ومحبته إلا بهذه الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذا فإن شعار المسلم الذي يعلنه دائما السمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن هذه هي المهمة، أو هذه هي الوظيفة الأخيرة من وظائف الأنبياء التي نريد أن نسلط عليها الضوء. وظائف الأنبياء هي كثيرة لا شك، لكن يمكن لنا أيضا أن نسرد شيئا من وظائف الأنبياء في النقاط التالية. أنهم يبلغون رسالة الله إلى عباده. قال تعالى أولا أنهم يبلغون رسالة الله إلى عباده. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أيضا أنهم يشرحون كتاب الله ويبينون للناس ما يحتاجون إليه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أيضا ينفذون دين الله ويطبقونه بكل دقة، ينفذون دين الله ويطبقونه بكل دقة. نحاول أن ننتقل إلى الشرائح. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رابعا يقومون بمناقشة من أرسلوا إليهم ومجادلتهم لإقناعهم، لإقناع من يقتنع وإبطال حجج من يكابر ويعاند، ولإزالة الشبهات والإجابة على جميع التساؤلات المهمة، ومعالجة هذه الأمور بالرفق والحكمة والحجة حتى لا يبقى لأعداء الله شبهة، وحتى لا تكون لهم حجة يوم يجازون على مواقفهم للمرسلين. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه الآية آية أساس ومرتكز كبير من آيات الدعوة إلى الله عز وجل، ففيها بيان لأساليب الدعوة الثلاثة التي هي قائمة على الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولها تفصيلات كثيرة إن شاء الله لعلكم تأخذون في بعض مقررات الدعوة الأخرى. أيضا من وظائفهم أنهم يقومون بتربية أتباعهم، وهذا لعلنا أشرنا إلى شيء منه سابقا، تربية ربانية تليق بإيمانهم بربهم وتعدهم للشرف العظيم الذي ينتظرهم يوم لقائه تعالى لهم، وتكريمهم بنعيمه الذي لا ينفذ، كما تعدهم هذه التربية لتحمل الأمانة مع رسولهم وبعده، ثم يورثونها من بعدهم جيلا بعد جيل، ثم يورثونها من بعدهم جيلا بعد جيل. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا فيما يتصل بمجمل الحديث عن وظائف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ننتقل الآن إلى محور هام جديد يتصل بالتوحيد، أو بيان أن التوحيد هو محور دعوة الأنبياء والرسل، وقد أشرنا إشارات سريعة لمثل هذا الأمر لعلنا نأخذ شيء من التركيز في ما يلي. نقول أن دعوة الرسل تتمحور دائما من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم أو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، بأنها تدعو إلى قضية واحدة، وهي إحقاق أو إخلاص العبادة لله عز وجل، وهو تحقيق التوحيد، وهو إحقاق التوحيد، وأنه هو القضية الأساس والرئيسة في الدعوة إلى الله، وهي التي تقود إلى عبادة الله عز وجل وحده وترك عبادة من سواه. وهذا الأمر يشكل لب دعوات الأنبياء عليهم السلام جميعا ومجموع رسالتهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة، إذن هذا وصف لكل من الأمم، أن الله عز وجل بعث إليهم رسلا وأنبياء لأي غاية ولأي هدف، إنه لعبادة الله عز وجل. فهذه هي الغاية الأسمى التي من أجلها الله عز وجل خلق الخلق وخلق السماوات والأرض وتقام رايات الجهاد، ولا يصلح عليها حال الدنيا والآخرة إلا على توحيد الله عز وجل. وقال سبحانه وبحمده: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي المهمة الأولى لكل الأنبياء والرسل ولأتباع الأنبياء والرسل من الدعاة، وكل داعية يدعو لغير ذلك فإنه يدعو لأي أمر آخر غير التوحيد، يدعو لنفسه، يدعو لهواه، يدعو لتحزبه، يدعو لأي شيء عياذا بالله. فلا يمكن أن يسمى داعية من دعاة التوحيد أو داعية على المنهج السليم. فما لم يقم الدعاة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بالدعوة إلى التوحيد، فلأي شيء يدعون؟ هل يدعون لذواتهم أو يدعون لأهوائهم أو يدعون لأي أمر آخر؟ إنما الدعوة الحقة والدعوة الصواب والدعوة التي هي على منهج السليم والتي أمرنا الله عز وجل بها هي أن تكون قائمة أساسا وأصلا وابتداء ومنتهى على عقيدة التوحيد وتوحيد الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي الكلمة نفسها على لسان رسول الله إلى أقوامهم حتى أصبحت قاعدة عامة في دعوتهم ماذا يقول نوح عليه السلام؟ يقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من أول الرسل نوح عليه السلام كان يدعو قومه إلى عبادة الله عز وجل، وهكذا كانت على لسنة الأنبياء من بعده. اسمعوا ماذا يقول هود عليه السلام، يقول وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك صالحا وشعيبا وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والدعاة من بعده كلهم يقولون هذا القول، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي الدعوة الأساس وأس الدعوات وأصل الدعوة الصحيحة، أن تكون لله عز وجل لا شريك له، وأن يدل الناس على عبادة الله عز وجل وفق ما شرع. يقول الله عز وجل واصفا دعوة صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول تعالى واصفا دعوة شعيب عليه السلام وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كانت دعوات الأنبياء جميعا والرسل من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلها كانت دعوة إلى عبادة الله عز وجل، إذ أنه لا إله غير الله عز وجل وهو المستحق للعبادة. وأي دعوة لا تقوم على هذا الأساس وعلى هذا الأصل فإنها دعوة باطلة، دعوة مشكوك فيها، دعوة لا تسير وفق ما أراد الله عز وجل، إذ أنه بتحقيق التوحيد يصلح حال الناس جميعا، وببطلانه وفساده فإنه لا يصلح بعد ذلك من العمل شيئا عياذا بالله. وهذا الأمر متحقق ومقرر في كتب أهل العلم. إذن هذه هي حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت في سبيل تحقيقه الكتب السماوية. فالتوحيد يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة ونبذ الآلهة الباطلة التي اتخذها البشر، سواء أكانت تلك الآلهة حسية كالأصنام والأحجار والأوثان والأشجار وغيرها والكواكب، أو كانت هذه الآلهة معنوية كاتباع الهوى والتقليد الأعمى، تقليد الآباء أو التقليد الباطل ونحو ذلك. فعبادة غير الله عز وجل سواء كانت هذه العبادة حسية أو معنوية فإنها باطلة، فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل وهي مبتدأها، وهو أول ما يدخل به المرء في الإسلام، أي تحقيق لا إله إلا الله وتوحيد الله عز وجل وأنه مستحق سبحانه وبحمده للعبادة وحده. وآخر ما يخرج به من الدنيا فهو أول واجب وآخر واجب. هذا فيما يتصل ببيان أن التوحيد هو محور وأساس وأس دعوة الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ننتقل الآن إلى محور آخر، ولعله هو المحور الأخير قبل أن نلج إن شاء الله تعالى في عرض دعوات الأنبياء عليهم السلام. وقد أخبرتكم سابقا أنه سيكون الحديث متركزا بدرجة كبيرة على دعوة أولي العزم من الرسل، عدا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هناك مقرات أخرى تخدم هذا الأمر. سيكون الحديث إن شاء الله تعالى عن دعوة نوح عليه السلام ومنهجه في ذلك، وأيضا عن دعوة إبراهيم عليه السلام ودعوة موسى عليه السلام، ثم دعوة عيسى عليه السلام، هؤلاء مع محمد صلى الله عليه وسلم يشكلون أولي العزم من الرسل كما أخبر عن ذلك الله عز وجل في محكم التنزيل. إذا موضوعنا الجديد هو معجزات الأنبياء والرسل، ومعجزات الأنبياء والرسل هي الآيات التي أجراها الله عز وجل على أيديهم، هي الآيات التي يجريها الله عز وجل على أيدي هؤلاء الأنبياء تصديقا لهم وبرهانا على الحق الذي معهم. ولهذا سماها الله عز وجل في كتابه الكريم آيات، أي علامات دالة على صدقهم، أي أن هذه المعجزات آيات تدل على أنهم صادقون وأنهم مبعوثون ومرسلون من الله عز وجل لإقامة دينه وشرعه، وكانوا يؤيدون بمثل هذا. وهذه طبيعة البشر أنهم في الغالب لا يذعنون ولا يصدقون ابتداء، وإنما إذا كان الأمر مصحوبا بمعجزة فإنهم يصدقون أو يصدق من كتب الله عز وجل له السعادة منه. وتأييد الله أنبياءه ورسله عليهم السلام بالمعجزات، ومن كمال عدله ورحمته وإقامته للحجة على العباد، إذ لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا ومعه آية، لم يبعث نبي ولا رسول إلا ومعه آية تدل على صدقه وأنه مرسل من الله وعلى صدقه فيما أخبر به عن الله سبحانه. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإذا البينات هي المعجزات، المعجزات التي يرسلها الله عز وجل مع رسله لتعزيز الحق الذي بعثوا فيه. ويقول تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم رحمه الله تعالى: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث فيه بيان أن الأنبياء جميعا والرسل عليهم الصلاة وأتم التسليم ما أرسل رسول ولا نبي إلا ومعه معجزة، هذه المعجزة تؤيده وتعاضده وتعينه بعون الله عز وجل على تصديق قومه له. وأشار هذا الحديث إلى أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي البيان، هي الوحي، كلام الله القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، هي المعجزة الخالدة التي تبقى إن شاء الله تعالى إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول: ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن عظيم حكمة الله عز وجل أن جعل معجزات رسله وأنبيائه من جنس ما أبدع فيه القوم المرسل إليهم إمعانا في الحجة وقطعا للعذر. وهذه أيضا من حكمة الله عز وجل أنه يرسل مع الأنبياء من المعجزات والحجج والبينات التي تلائم واقع هؤلاء القوم. فمثلا تعرفون أن معجزة موسى عليه السلام كانت في إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وشفاء بعض الأمراض التي كانت في قومه، ولم تكن هذه المعجزة إلا لأن قومه قد اشتهر أو اشتهر عنهم أو اشتهر عنهم التطبب والبراعة في الطب، فكانت المعجزة من مثل ما قد برع فيه هؤلاء القوم. محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم اشتهر فيهم البلاغة والفصاحة والبيان، قد كانوا أهل بلاغة وفصاحة وبيان، وكانوا يعيبون غيرهم حتى كانوا يسمون غير العرب أعاجم ويصفونهم بأنهم أشبه ما يكونون بالعجماوات. فبعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي القرآن كلام الله المعجز في بيانه ونظمه وفي كل شيء، فكانت هذه المعجزة مشابهة لما قد اشتهر عنه القوم الذي يرسل إليه. ننظر مثلا إلى موسى عليه السلام، أرسل في قوم كان السحر شائعا بينهم، فأتى الله من الآيات ما فاق به قدرة السحرة على أن يأتوا مثله، فلما رأى السحرة ذلك علموا أن هذا أمر ليس من فعل السحر أو البشر، وإنما هي المعجزة الربانية المؤيدة من الله التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم التي أيد الله بها رسوله موسى عليه السلام، فما كان من السحرة إلا أن آمنوا وأذعنوا، في قصة شهيرة سنعرض إن شاء الله تعالى إليها عند عرض دعوة موسى عليه السلام. ولما بعث الله تعالى رسوله عيسى عليه السلام في بني إسرائيل كان فن الطب فيهم شائعا، فاقتضت حكمته تعالى أن جعل كثيرا من معجزاته عليه السلام من قبيل أعمال أهل الطب. إذن الذي اشتهر فيهم الطب هم قوم عيسى، وليس كما ذكرت قبل قليل أنه موسى. فأبرأ الله على يديه الأبرص، قد ذكر الله عز وجل في محكمة التنزيل ذلك، والأكمة أي الإنسان الذي يولد أعمى في الأصل، وأنه كان يحيي الموتى، وأيضا من به برص فضلا عن الموت من الأمراض المستعصية التي لم يكن بمقدور الأطباء في ذلك الزمان التسبب في الشفاء منها. فأتى الله عيسى عليه السلام، فقد آتى الله عيسى عليه السلام معجزة الشفاء منها بلمسة ودعاء، وكل ذلك يدل على أن فعله عليه السلام لم يكن من جنس ما يفعله الأطباء، فإن الأطباء يمكنهم أن يشفوا من البرص لكن بعد معالجة وزمن، أما معجزة عيسى عليه السلام فقد كانت أن يضع يده الشريفة على موضع الألم أو موضع المرض فيشفيه الله عز وجل مباشرة. وكذلك يمكنهم أن يشفوا من العمى الذي يكون عرضيا ليس مخلا بجوهر البصر، أما أن يبرئ الأكمة الذي يولد أصلا من غير بصر فهذه لا شك أنها ليست في مقدور البشر، وأن هذا يدل على أن هذا النبي مؤيد بمعجزة من الله عز وجل. وأما شفاء الأكمة عديم البصر فهذا ليس في طاقتهم، وكذلك أحياء الموتى، فأي من الأطباء يستطيع أن يقوم بإحياء الموتى أو إماتة أو عفوا إحياء الموتى من موتتهم ورقدتهم، لا يوجد طبيب على وجه الدنيا يستطيع هذا إلى زمننا هذا، ونحن نعيش في القرون المتأخرة، القرن الذي يسمونه القرن 21 وأيضا القرن 21 الميلادي، فهذا لم يصل إليه الطب على تقدمه وحداثته، فكيف بشخص يقوم بإبراء الأكمة وإحياء الموتى في ذاك الزمن؟ لا شك أن هذه معجزة عظيمة لا يستطيعها البشر، وكانت بينة من الله عز وجل يؤيد فيها رسوله من أجل أن يؤمن به قومه، إلا يعني من عصى واستكبر فلم يكن له نصيب من الهداية الربانية. ومثل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل، فقد بعث في قوم كانوا أهل فصاحة وبيان، وكان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا أيضا زيادة في في في وضوح هذه المعجزة. إذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قارئا أو كان يجيد القراءة والكتابة لكانوا احتجوا بحجج واهية، كأن يقولوا أن هذا من عنده من عنده، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وهذه من حكمة الله عز وجل. فلما بعثه الله عز وجل جعل معجزته من جنس ما نبغ فيه العرب، أي في الفصاحة والبيان، وهو الكلام الفصيح. فأتاه الله القرآن وتحدى العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا، في آيات عديدة. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بمثل سورة منه فعجزوا، ثم أعلمهم بأنه لو اجتمع البشر كلهم وتظاهرت الجن معهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا أن يأتوا بمثله. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الآن التحدي بسورة فقط. وقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وصدق الله إذ يقول: قل لئن اجتمعت الإنس، هذا في التحدي البالغ، أقصى درجات التحدي، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. ولا يعني ما سبق أن المعجزة لا تأتي إلا على وجه واحد بحسب حال الناس وواقعهم، بل ربما جاءت المعجزة بناء على طلب المرسل إليهم، كطلب الحواريين من عيسى أن ينزل عليه مادة من السماء فأجابهم إلى ذلك، وكطلب قوم صالح منه أن يخرج لهم من الصخرة ناقة فدعا الله فأجابه، كمعجزة انشقاق القمر ونبع الماء ونحو ذلك. إلا أن المعجزات تجتمع جميعا في غاية واحدة، هي تأييد الأنبياء والرسل وإظهار صدقهم فيما جاءوا به. هذا فيما يتصل بمعجزات الأنبياء. نختم حلقتنا هذا اليوم بما قد سبق ذكره، صلى الله عليه وسلم وفقنا وإياكم لما فيه الخير والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.